ومن Amen.

من آيات الله البينات ومن صورتي فصلت والعلق تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.